بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويحتج به ولا يقاس عليه، ويستلزم الحقيقة وتستلزمه، ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ، وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد. فصل. المجاز واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن، وليس فيه غير علم إلا عربي. ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص، فنقص أولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله على المسائل المتعلقة بالمجاز، وذكر أن المجاز يحتج به كما أن الحقيقة يحتج بها. ووجه ذلك أن المجاز لفظ موضوع من جهة العرب، وإن كان مستعملا في غير ما وضع له كالحقيقة فإنها موضوعة من جهة العرب. فوجه كون المجاز يحتج به أن المجاز قد وضعته العرب وإن كانت استعملته في غير ما وضع له كالحقيقة فإنها موضوعة من جهة العرب، ولهذا يحتج بالمجاز كما يحتج بالحقيقة. والمقصود بالاحتجاج بالمجاز إثبات الأحكام به، إثبات الأحكام بالمجاز. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقوله الغائط هنا مجاز، لأن الأصل اللغوي أن المجاز يطلق على المنخفض من الأرض، ويستعمل مجازا في الفضلة المستقذرة الخارجة من دبر الإنسان، وهذا مجاز. فالآية فيها مجاز، وقد احتج العلماء بها فأثبتوا أن الوضوء ينتقض من الغائط، وهذا فيه احتجاج بالحقيقة أو احتجاج بالمجاز، هذا فيه احتجاج بالمجاز. وكذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء، بناء على أن المراد بالملامسة الجماع، فهذا أيضا وهذا معنى مجازي، وهذا فيه كذلك احتجاج بالمجاز. وقوله ولا يقاس عليه، يعني لا يقاس في اللغة على المجاز. والقياس في اللغة سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد عدة دروس، سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى، وسنعرف المراد بالقياس في اللغة. فالمجاز لا يقاس عليه، أي أنه لا يجعل أصلا يقاس عليه، وذلك لأن القياس مبناه على العلة، والعلة يشترط فيها أن تكون مضطردة كما سيأتينا إن شاء الله في باب القياس. فالعلة يشترط فيها الاضطراد، بمعنى أنه كلما وجدت وجد الحكم، فالقياس مبني على العلة، والعلة يشترط فيها الاضطراد، بمعنى أنه كلما وجدت وجد الحكم. والمجاز لا بد فيه من وجود العلاقة كما تقدم معنا في بداية الكلام عليه. والعلاقة في المجاز، انتبه، قد لا تكون مضطردة، فأحيانا تضطرد كالشجاعة، وأحيانا لا تضطرد. ولهذا يصح أن يقال اسأل القرية، ولا يصح أن يقال اسأل البساط. فالعلاقة هنا وهي الحذف، اضطردت أو لم تضطرد؟ العلاقة لم تضطرد، فلهذا لم يصح القياس على المجاز، لأن علاقته ليست مضطردة. والعلاقة في القياس بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العلة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يقاس عليه، يعني لا يقاس على المجاز. وقد عرفنا مأخذ ذلك، وهو أن المجاز لا بد فيه من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والعلاقة قد لا تضطرد، فهي أحيانا تكون مضطردة وأحيانا لا تكون مضطردة، ولهذا لم يصح القياس فيه. وذلك أما بالنسبة للحقيقة فيصح القياس عليها، وذلك لأن المعنى الذي ثبت فيه، الذي ثبت به المقيس عليه، موجود يوجد في المقيس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف على إثبات اللغة بالقياس. قال: ويستلزم الحقيقة، يعني أن المجاز يستلزم الحقيقة. فكل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، وذلك لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع، وإذا وجد الفرع فلا بد أن يكون له أصل. فإذا وجد المجاز لا بد أن يكون له حقيقة، لأن المجاز فرع والحقيقة أصل ولا عكس. فلا يلزم من وجود الحقيقة وجود المجاز، لأنه لا يلزم من وجود الأصل وجود الفرع. وبناء على هذا، إذا أطلق لفظ أسد على الرجل الشجاع فإن هذا الإطلاق على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز؟ على وجه المجاز، فلا بد أن يكون هناك معنى حقيقي للأسد، وهو الحيوان المفترس. لكن السماء وهي البنية المرتفعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى معناها معنى حقيقي، فلا يلزم من ذلك وجود مجاز لها، لأن وجود الأصل لا يلزم منه وجود فرع، أما إذا وجد الفرع فلا بد أن يكون له أصل. ولهذا قال المصنف: ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، أي أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لما عرفنا من التعليل. قال: ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة. لفظاهما أي لفظ الحقيقة ولفظ المجاز، حقيقتان عند أهل العرف. فإذا أطلق لفظ الحقيقة، وانتبه لهذا، إذا أطلق لفظ الحقيقة فالمراد به بها اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا حقيقة عرفية. وإذا أطلق المجاز عند أهل العرف فالمراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا حقيقة عرفية في المجاز، حقيقة عرفية في المجاز. ولهذا إذا قيل لك: ما حقيقة المجاز؟ تقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو هنا معنى حقيقي عرفا. ولفظ الحقيقة ولفظ المجاز عند أهل العرف مجازان لغة. ولهذا إذا أطلق عند أهل العرف لفظ الحقيقة فإنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول المعنى الحقيقي، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا حقيقة عرفا. والأمر الثاني المعنى اللغوي، وهذا مجاز عند أهل العرف، وإن كان حقيقة عند من؟ عند أهل اللغة، إلا أنه عند أهل العرف مجاز. وكذلك المجاز إذا عرفناه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هو حقيقة عند من؟ عند أهل العرف، ومجاز عند أهل العرف أيضا إذا أريد به المعنى اللغوي. وعلى هذا إذا قيل المجاز عند أهل العرف هو اللفظ المستعمل فيما وضع في غير ما وضع له، فهذا ماذا يسمى؟ هذا حقيقة عرفية. وعند أهل العرف أن المجاز وعند أهل اللغة أن المجاز معناه العبور، والجواء مأخوذ من الجواز وهو العبور، وهذا معنى المجاز عند أهل العرف حقيقي عند أهل اللغة. فهذا معنى قول المصنف: ولفظاهما أي لفظ الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان، يعني عند أهل العرف، مجازان لغة يعني عند أهل اللغة. ومجازان لغة يعني عند أهل العرف، مجازان لغة يعني عند أهل العرف. فإذا أطلق المجاز عند أهل العرف على العبور فهذا معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ هذا معنى مجازي. لكن أهل العرف إذا أطلقوا المجاز وأرادوا به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فهذا عندهم معنى حقيقي. قال: وهما من عوارض الألفاظ، يعني أن الحقيقة والمجاز من الصفات التي تعرض للألفاظ لا للمعاني، فالذي يوصف بأنه حقيقة أو مجاز هو ماذا؟ هو اللفظ. أما المعنى فلا يوصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهما أي الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، يعني من الصفات التي توصف بها الألفاظ دون المعاني، فالمعاني لا توصف بكونها حقيقة ولا بكونها مجازا. ولهذا تعرف الحقيقة بأنها اللفظ، أو كما قال المصنف رحمه الله: قول. ولو كانت الحقيقة وكذلك المجاز يعرف بأنه اللفظ، أو كما قال المصنف: قول. ولو كانت الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ والمعاني لقيل ماذا؟ لقيل ما، لعبر بلفظ ما حتى يشمل اللفظ والمعنى، لكنهم لما عدلوا عن هذا التعبير وقالوا اللفظ دل ذلك على أن الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني. قال: وليس منهما لفظ قبل الاستعمال، يعني ليس من الحقيقة اللفظ قبل أن يستعمله العرب في كلامهم، وذلك لأن العرب، وانتبه لهذا، قد يضعون اللفظ للدلالة على المعنى لكنهم لا يستعملونه في كلامهم، لا في نثرهم ولا في شعرهم، فاللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يوصف بأنه حقيقة ولا يوصف بأنه مجاز، وذلك لأن من شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال. ولهذا يقولون في تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل، ويقولون في تعريف المجاز اللفظ المستعمل، فمن شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال. فإذا وضع اللفظ من جهة العرب لكنهم لم يستعملوه فإنه لا يوصف بكونه حقيقة ولا يوصف بكونه مجازا. قال: ولا علم متجدد، يعني ليس من الحقيقة والمجاز العلم المتجدد. ولعله يقصد بالعلم المتجدد العلم المرتجل، وهو الذي لم يسبق استعماله، وذلك كسعات وأودد، والعلم المنقول وهو الذي سبق استعماله كفضل وأسد. فلا يوصف العلم المرتجل أو العلم المتجدد بأنه حقيقة أو مجاز، وذلك لأنه لا ينطبق عليهما تعريف الحقيقة والمجاز، فلا يوصف العلم المرتجل أو العلم المنقول بأنه حقيقة أو أنه مجاز، وذلك لأنه لا ينطبق عليه تعريف الحقيقة وتعريف المجاز الذي تقدم معنا. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، واختاره أيضا من الأصوليين السيف الآمدي، ونسبه المصنف في شرحه لأكثر الأصوليين. وذهب بعض علماء الأصول كأبي الوفاء ابن عقيل إلى أن أسماء الأعلام حقائق لا مجاز فيها، وذلك لأن أسماء الأعلام وضعت لأجل الفرق بين الذوات، فاسم زيد وعمر وبكر وسعاد وسلمى وهند، هذه الأسماء وغيرها وضعت للتمييز بين الذوات، فلو أدخل فيها المجاز لبطل هذا المقصود وهو التمييز بين الذوات. فإذا قال شخص عقدت لبنتي فلانة على زيد، فجاء شخص ثم حصل بينه وبين زيد خلاف، فله أن يقول حينئذ أنا لا أقصد المعنى الحقيقي وهو زيد، وإنما أقصد معنى آخر ليس لزيدا العلم، وهذا يترتب عليه فساد عريض. فيقول أصحاب هذا الاتجاه أسماء الأعلام كلها حقائق لا يدخل فيها المجاز، ولو أدخل فيها المجاز لترتب على ذلك فساد عظيم. وهذا القول قول وجيه، وهو أن أسماء الأعلام كلها حقائق لا مجاز فيها. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذا الفصل الطويل المتعلق بالمجاز عقد فصلا مهما يتعلق بإثبات المجاز، وهذا الفصل حقه التقديم. فإذا قرر المصنف رحمه الله أن المجاز ثابت عنده في اللغة وفي القرآن والسنة، فإنه يفرع على ذلك المسائل التي ذكرها في الفصل السابق، لكن المصنف رحمه الله أخر الكلام على هذه المسألة في هذا الفصل، فقال المجاز واقع وليس بأغلب، وقوله واقع يعني في لغة العرب، وقوله ليس بأغلب يعني في اللغة، وهو في الحديث والقرآن. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة إثبات المجاز، وقد اختلف العلماء من الأصوليين واللغويين في المجاز هل هو ثابت أو ليس ثابتا على أقوال. القول الأول أن المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن، لكنه ليس غالبا في اللغة، وإن كان كثيرا إلا أنه ليس غالبا، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله واختاره جمهور الأصوليين واللغويين، وهو إثبات المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة، وأنه مع إثباته ليس غالبا على اللغة، وإن كان كثيرا في اللغة إلا أنه ليس غالبا. واستدلوا على ذلك بوقوع المجاز في لغة العرب وفي الكتاب والسنة، وتقدم معنا أمثلة كثيرة في الفصل السابق للمجاز في لغة العرب وكذلك في الكتاب والسنة. والقاعدة عند الأصوليين ها أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على أنه جائز، أما الممتنع فإنه ها لا يقع، الممتنع لا يقع. فإذن هم هنا يستدلون بماذا؟ يستدلون بالوقوع، وهذا القول هو الذي عليه الأكثرون من أهل العلم من الأصوليين وغيرهم. القول الثاني أن المجاز ليس ثابتا في لغة العرب ولا في الكتاب والسنة، وهو عكس القول الذي قبله. والقول الذي قبله فيه إثبات للمجاز مطلقا، وهذا القول فيه نفي للمجاز مطلقا. واختار هذا القول بعض أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني الشافعي وأبي علي، اختار هذا القول بعض أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي اللغوي المعتزلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع، وقالوا لا مجاز لا في اللغة ولا في الكتاب والسنة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن من خصائص المجاز أنه يصح نفيه كما تقدم معنا، فلو قيل بأن القرآن والسنة فيهما مجاز للزم من ذلك أنه فيه أنهما فيهما ما يصح نفيهما. وأما العرب فلم ينقل عنهم أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة أو مجاز، وإنما هذا اصطلاح حادث أحدثه المعتزلة في القرن الثالث واشتهر في القرن الرابع وما بعده، فلم ينقل عن العرب ولا عن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة أنهم أثبتوا المجاز. وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر هذا من مجاز اللغة، فمقصوده أن هذا مما يجوز في لغة العرب، فالله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر، يعني على وجه التعظيم. فلم ينقل عن العرب أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة أو مجاز، وإنما هذا التقسيم تقسيم حادث ابتدعه المعتزلة حتى يستعينوا به على نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود، وانتبه لهذا، أن المعتزلة بنوا نفي الصفات على إثبات المجاز، وإنما المقصود أنهم استدعوا المجاز واستعانوا به على رأيهم في نفي الصفات. فليس المقصود أن المعتزلة أثبتوا المجاز من أجل أن ينفوا، أن المعتزلة أثبتوا المجاز، أن المعتزلة نفوا الصفات بناء على إثبات المجاز، وإنما المقصود أنهم استدعوا المجاز واستجلبوه حتى يستعينوا به على نفي الصفات. هذا القول، هذا القول الثاني في المسألة. قالوا وما قيل إنه مجاز، فهذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام، فإن العرب أحيانا يتكلمون باللفظ فيفهم من غير حاجة إلى قرينة، ويتكلمون به أحيانا فيفهم بناء على ما تدل عليه القرينة. فهذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة التفصيل، وهو أن المجاز ثابت في لغة العرب وليس ثابتا في القرآن ولا في السنة، وهذا ذهب له طائفة من أهل العلم كابن القاص الشافعي وأبي عبد الله الحسن ابن حامد الحنبلي وابن خويزمنداد المالكي ومنذر ابن سعيد البلوطي المالكي، وذهب له غيرهم من أهل العلم. واستدلوا على إثبات المجاز في اللغة بالوقوع كما استدل بذلك أصحاب القول الأول، واستدلوا على نفي المجاز في الكتاب والسنة بأن إثبات بأن المجاز من خصائصه أنه يصح نفيه، فالمجاز كذب بناء على هذا، والكذب لا يصح إثباته في القرآن ولا في السنة. فاستدلوا بدليل أصحاب القول الأول، واستدلوا أيضا بدليل أصحاب القول الثاني، وخرجوا بقول ثالث وهو أن المجاز ثابت في اللغة وليس ثابتا في الكتاب أو السنة. وهناك قول رابع استغربه العلماء، وهو أن المجاز غالب على اللغة، وقد ذهب لهذا أبو الفتح ابن جني المعتزلي صاحب كتاب الخصائص وغيره، فقال المجاز غالب على اللغة. واستدل على هذا بأنك إذا قلت أكل زيد الطعام فهذا مجاز عنده، لأنه لم يأكل كل الطعام الذي في الدنيا وإنما أكل بعض الطعام، وهذا استعمال لللفظ وهو الطعام فيما وضع له أو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، لأنه استعمل الطعام الذي يفيد جميع الطعام ويستغرقه في بعض الطعام الذي أكله، وهذا استعمال لللفظ في غير موضعه، وهذا هو معنى المجاز. وهكذا، وإذا قلت لبس عمرو الثوب فإن ظاهر هذا أنه لبس جميع الثياب، وإن كان لم يلبس إلا ثوبا واحدا فاستعمل اللفظ في غير موضعه، وهذا مجاز. وهذا القول هو أبعد الأقوال، ولهذا وصفه العلماء بأنه قول غريب. والخلاف في المسألة هل هو خلاف اللفظ أو خلاف حقيقي؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف لفظي، وهذا صرح عليه الموفق الدين ابن قدامة في الروضة. وذهب بعضهم كابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح أن يقال الخلاف لفظي، فقال بل التقسيم نفسه تقسيم باطل، فلا يقال الخلاف لفظي. وأبطل هذا التقسيم من عدة وجوه في كتاب الإيمان وغيره. من هذه الوجوه أن الذين أثبتوا المجاز قالوا المجاز من خصائصه أنه لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة، أما الحقيقة فأمارتها أنها تتبادر إلى الذهن، وهذا مقرر عند المثبتين للمجاز. قال فبأي ذهن تفهم القرينة أو يفهم عدمها؟ والناس مختلفون في الأفهام، فمنهم من يكون حاد الذهن ومنهم من يكون مغفلا، ويزيد هذا أنهم جعلوا ذلك لأمارة بين الحقيقة والمجاز في اللغات الأخرى، فالنبطي مثلا أو العجمي إذا فهم الكلام، إذا سمع الكلام، هل يفهم المعنى الحقيقي أو يفهم المعنى المجازي؟ فليس هناك فاصل حقيقي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن الأفهام مختلفة. هذا أمر. أمر آخر أن قولهم المجاز لا بد له من قرينة بخلاف الحقيقة قول فاسد، لأن اللفظ لا بد أن تقترن به قرينة، أما عدم وجود القرينة فهذا لا يوجد إلا في الذهن، فلا يمكن أن يخلو لفظ من القرينة، لأن عدم وجود القرينة إنما يكون في الذهن فقط لا يوجد في الخارج. وناقش هذه المسألة بنقاش طويل عظيم، وبين أن هذا القول قول محدث لم يرد عن سلف الأمة ولم يرد عن أهل اللغة، أهل اللسان العربي. وبناء على هذا فإن الكلام الذي تقدم معنا الطويل في الفصل السابق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن اتجه إلى هذا المذهب كله من قبيل ماذا؟ من قبيل الحقيقة، لكن اللفظ أحيانا يتضح إذا وجدت يعني إذا اقترن به قرينة حالية أو قرينة مقالية أو قرينة سياقية ويفيد المعنى، وأحيانا لا يتضح للإنسان لعدم معرفته بالقرينة، وإن كانت القرينة يعني موجودة لكن الإنسان قد لا يفهم المعنى لعدم معرفته بما اقترن باللفظ من القرائن اللفظية أو الحالية أو السياقية. قال والمجاز واقع، لاحظ يعني في أين؟ في اللغة، وليس بأغلب يعني في اللغة. وقوله ليس بأغلب هذا رد على من؟ هذا رد على ابن جني الذي ذهب إلى أن المجاز غالب في اللغة، قال وهو في الحديث والقرآن، يعني واقع في الحديث والقرآن. والأمثلة في القرآن تقدم معنا كثير منها، كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل، وقوله جدارا يريد أن ينقض، ونحوها من الألفاظ. قالوا فهذه كلها مجازات، والسنة ورد فيها المجاز أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فقوله ذروة سنامه هذا مجاز، فقد شبه الإسلام بالبعير الذي له سنام. وهذه النصوص تتبعها ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، وتتبعها أيضا ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وبينوا أنها من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز، لكن المصنف رحمه الله وكثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنها مجاز. وإن قلت لماذا قدم ذكر الحديث على ذكر القرآن في قوله وهو في الحديث والقرآن، ها فالجواب على هذا أنه لعله قدم ذكر الحديث على ذكر القرآن، لأن الخلاف في إثبات في إثبات المجاز في القرآن أشد، بخلاف الخلاف في الحديث وفي لغة العرب، فالخلاف في اللغة أسهل ويتلو ذلك الخلاف في الحديث ويتلو ذلك الخلاف في القرآن، فلعله قدم ذكر الحديث هنا على ذكر القرآن. ولاحظ أننا لم نجزم بهذا، لأن المصنف رحمه الله لم يصرح، وما دام أنه لم يصرح فلا يحل لنا أن ننسب له ما لم نجزم بنسبته له، ولكن نقول لعله صنع كذا لكذا. ثم قال: وليس فيه غير علم إلا عربي. هنا يتكلم على مسألة، وهي: هل في القرآن لفظ أعجمي أو ليس فيه؟ وهذه المسألة اتفق العلماء فيها على أن القرآن فيه أعلام أعجمية كجبريل وميكال وإبراهيم ونحوها من الأعلام الأعجمية، واتفقوا أيضا اتفاقا آخر على أن القرآن ليس فيه تركيب أعجمي، بل تراكيبه كلها عربية، فهذان اتفاقان. واختلفوا فيما عدا ذلك كمشكاه وسندس واستبرق، هل هي ألفاظ عربية أو ألفاظ أعجمية؟ وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي، وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وحمل لواءه الإمام الشافعي رحمه الله ونصره في كتاب الرسالة، وبين أن القرآن ليس فيه لفظ أعجمي بل كل ما فيه عربي، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله: وليس فيه غير علم إلا عربي. وقوله غير علم هذا استثناء للأعلام التي تقدم ذكرها، فإنها موجودة في القرآن باتفاق، لكن ما عداها وما عدا التراكيب هذا هو محل النزاع. أكثر أهل العلم ومنهم المصنف يذهبون إلى أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فوصف القرآن كله بأنه عربي، وقوله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، فوصف اللسان الذي جاء به القرآن أنه لسان عربي. ولو كان في القرآن ألفاظ أعجمية ما وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين. القول الثاني أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية، وذلك مثل مشكاه وسندس ويستبرق ونحوها من الألفاظ، ودليلهم كما عرفنا وقوع هذا في القرآن، فإن هذه الألفاظ ليست عربية وإنما هي أعجمية. وذهب بعض العلماء إلى كأبي عبيد القاسم ابن سلام، إلى أن من قال القرآن كله عربي مصيب، ومن قال القرآن فيه ألفاظ أعجمية مصيب، وذلك لأن أصل هذه الألفاظ من لغة العجم، لكن العرب تكلموا بها واستعملوها في خطاباتهم فأصبحت عربية، بعد أن استعملها العرب أصبحت عربية. وعلى هذا فإن القرآن فإن ألفاظ القرآن كلها عربية لأنها مستعملة في لغة العرب، وإن كان لبعضها أصله ليس عربيا لكن العرب لما استعملوه صار عربيا باستعمالهم. ونتيجة هذا القول، انتبه، راجعة إلى القول الأول، نتيجة هذا الرأي ترجع إلى أن القرآن كله عربي وليس فيه ألفاظ أعجمية ما عدا لبعض الأعلام، وعربية القرآن ناقشها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة مناقشة طويلة نفيسة، وذلك لأننا إذا أثبتنا أن القرآن عربي فإنه يترتب على ذلك أن فهم الأدلة الشرعية يجب أن يكون على طريقة العرب في فهمها، أن فهم الأدلة الشرعية يجب أن يكون على طريقة العرب. ولهذا الشاطبي رحمه الله، الشاطبي في الموافقات، نقل كلام الإمام الشافعي وقال: فمن أراد أن، لما ذكر أن اللغة أن القرآن كله عربي، قال: فمن أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يفهمه على طريقة العرب في كلامها. وهذه هي نتيجة بحث هذه المسألة، أن من أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يكون فهمه له على طريقة العرب في الفهم، أما إذا فهمه على طريقة العجم في الفهم فإنه سيقع في الانحراف والضلال. ولهذا لما سمع بعض العجم قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال: يجوز للرجل أن يتزوج 9 حرائر، لأنه فهم من مثنى وثلاث هذه 5 ورباع هذه 9، وهذا ينبو عنه الذوق العربي، لأن العرب لا يفهمون من ذلك 9، وإنما يفهمون أنه يجوز أن يتزوج 2 أو 3 أو 4 وهكذا. والكلام في هذه المسألة مهم وطويل، ومن أحسن من تكلم على هذه القضية أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام، تكلم بكلام في غاية النفاسة، ثم ذكر مسألة وهي: إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإلى أيهما يصار؟ هل يصار إلى الحقيقة أو يصار إلى المجاز؟ فقال: ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. وهذه الجملة مشتملة على 4 صور. الصورة الأولى أن يكون المجاز مرجوحا، فحينئذ تقدم الحقيقة بلا إشكال، كلفظ أسد، فإن المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع مرجوح، والذي يترجح هو المعنى الحقيقي لعدم وجود قرينة تدل على المعنى المجازي، فيقدم في هذه الصورة الحقيقة لأن المجاز مرجوح، ولأن الحقيقة هي الأصل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المجاز مساويا للحقيقة، وذلك مثل النكاح، فإنه يطلق حقيقة على الوطأ ويطلق مجازا على العقد، وبعض العلماء يعكس. والمعنى المجازي مساو للمعنى الحقيقي، فهل تقدم الحقيقة أو يقدم المجاز؟ والجواب على ذلك أنه تقدم الحقيقة لأنها الأصل. في الصورة الأولى قدمت الحقيقة لمأخذين، الأول ما هو؟ أن المجاز مرجوح وأن الحقيقة هي الأصل، وهنا قدمت الحقيقة لمأخذ واحد وهو أن الحقيقة هي الأصل. الصورة الثالثة أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة والحقيقة مهجورة، بمعنى أن العرب لا يستعملونها في كلامهم، ويدخل في هذا الحقائق العرفية والحقائق الشرعية. فإن الصلاة إذا أطلقت يفهم منها ماذا؟ العبادة المعروفة. والمعنى الحقيقي الذي هو الدعاء هنا مهجور إذا أطلقت الصلاة، وكذلك الدابة إذا أطلقت فالمراد بها ذوات الأربع، والمعنى الحقيقي وهو كل ما يدب هذا مهجور، فحينئذ يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المماتة المهجورة. الصورة الرابعة أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة لكن الحقيقة ليست مهجورة، وإنما تستعمل في بعض الأحيان وتتعاهد في بعض الأوقات. فهل تقدم الحقيقة لأنها الأصل، أو يقدم المجاز لأنه ليس مهجورا؟ هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، والمصنف رحمه الله يرى أن المجاز يقدم هنا على الحقيقة. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا قال والله لا أشرب من هذا النهر، فإن المعنى الحقيقي أنه يشرب بفمه، أليس كذلك؟ أنه يكرع في الماء ويشرب منه. والمعنى المجازي أنه يأخذ كاسا ويضع فيه الماء ويشرب منه. فهنا في هذا المعنى شرب من النهر أو شرب من الكأس؟ شرب من الكأس. فإذا حلف فقال والله لا أشرب من النهر فشرب من الكأس، هل يحنث أو لا يحنث؟ من قال يقدم المعنى الحقيقي قال لا يحنث، لأنه هنا لم يشرب من النهر وإنما شرب من الكأس. ومن قال يقدم المعنى المجازي قال يحنث لأنه شرب من الكأس. وقول المصنف رحمه الله ومجاز الراجح أولى من حقيقة مرجوحة، هذا يدخل فيه الصور الأربع كلها، الصور التي تقدمت معنا الأربع داخلة في هذا الكلام. فقوله مجاز الراجح هذا دخل فيه الصورة الثالثة والصورة الرابعة، لأن هاتين الصورتين المجاز فيهما راجح على المعنى الحقيقي، أولى من حقيقة مرجوحة. وقوله راجح هذا يحترز به عن الصورة الثانية، لأنه لم يترجح أحد المعنيين على الآخر بل هما متساويان. وقوله من حقيقة مرجوحة هذا يدخل فيه الحقيقة الراجحة، فإن الحقيقة الراجحة أولى من المجاز، فدخل في هذا الكلام الصور الأربع كلها. ثم ختم مبحث المجاز بمسألة، وهي انتبه أن الكلام إذا احتمل أن يكون فيه حقيقة أو إذا احتمل أن يحمل على معنى مجازي فيه زيادة أو يحمل على معنى مجازي فيه نقص، فهل يحمل على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني؟ فإذا تعارض لدينا أمران، المجاز بالزيادة والمجاز بالنقص، فأيهما يقدم؟ وليس مقصود المصنف، انتبه، ليس مقصود المصنف أن الكلام إذا احتمل الزيادة أو عدمها أو احتمل النقص أو عدمه، وإنما مقصوده إذا احتمل الكلام أن يكون فيه زيادة أو أن يكون فيه نقص، إما أن نحمله على الزيادة أو نحمله على النقص. فإذا لم نحمله على الزيادة حملناه على النقص، وإذا لم نحمله على النقص حملناه على الزيادة، فأيهما يقدم؟ هل يقدم المجاز بالزيادة أو يقدم المجاز بالنقص؟ قال يقدم المجاز بالنقص، وذلك لأن المجاز بالنقص في لغة العرب أكثر من المجاز بالزيادة، فالمجاز في لغة العرب بسبب النقص أكثر منه بسبب الزيادة، فلهذا يقدم. ولهذا قال المصنف ولو لم ينتظم كلام، يعني لم يستقم كلام، إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص، يعني إما أن نرتكب هذا أو نرتكب هذا، فنقص أولى، يعني يقدم المجاز بسبب النقص. وقد عرفنا مأخذ ذلك، وهو أن المجاز بالنقص في لغة العرب أكثر، ومثلوا لذلك بمثال مشهور مثل به ابن اللحام في قواعده، ومثل به أيضا المصنف في شرحه، وهو لو أن رجلا قال لامرأته، لو أن رجلا كان له امرأتان فقال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فالكلام هنا على ظاهره لا يستقيم، لأن المرأتين لا يمكن أن يشتركا في ماذا؟ لا يمكن أن يشتركا في حيضة واحدة، فلا بد من ارتكاب مجاز، وهذا المجاز قد يكون زيادة وقد يكون نقصا، فيرتكب المجاز بالزيادة بأن يجعل قوله حيضة، هو قال ماذا؟ قال إن حضتما حيضة فأنتما طالق، أن يجعل قوله حيضة زائدا، ويكون الكلام ها إن حضتما فأنتما طالقتان، وبناء على هذا إذا طعنتا في الحيض وشرعتا فيه تطلقان. لأن قوله حيضة هنا زيادة في الكلام، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الكلام فيه حذف، وأن يكون المراد إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان. وبناء على هذا لمن حاضت، وبناء على هذا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة فإنها تطلق، وهذا مجاز بماذا؟ نعم بالنقص والحذف. فتعارض لدينا مجازان، أحدهما بالزيادة والآخر بالنقص، والقاعدة عندنا أنه أن الكلام إذا لم يستقم إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ارتكاب مجاز نقص فإننا نحمله على مجاز النقص، لأن هذا هو الأكثر في لغة العرب. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.